محمد بن عبد الله بن نمير حدثه وفي حدث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة الأربع عن أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له حدثنا ابن نضر هاشم بن قاسم حدثنا عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة الأكوع عن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. حدثنا يحيى بن أيوب أخو قتيبة وسعد وعلي بن حفي السعدي قال وحدثنا إسماعيل عن عنون بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليمضم ما استطاع. حدثنا أبو غسان الجسمع مالك بن عبد الواحد حدثنا بشر المفضل حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعته من أبي أبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن أبي سعيد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليمضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. حدثناه عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي سعيد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بشر وعبد العزيز. حدثنا محمد رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبره قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهري عن عروة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن محمد سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ذلك مرارا. قلت أقرأ التوراة؟ قال إسحاق في روايته لا تدري ما فعلت، لا ندري ما فعلت. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أفأنزلت علي التوراة؟ حدثنا قتيبة بن سعيد حدث ليس عن عقيل عن زهري عن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وحدثنيه أبو الطاهر وحمالة بن يحيى قال أخبر المهاب عن يونس حاو حدثنا زهير بن محمد محمد محادم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أخي بن شهاب عن عمي عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا هدام بن خالد الأزدي وشيبان بن فروق جميعا سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان حدثنا سليمان حدث ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زبيع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا، اذا كان احدكم مادحا صاحبه لا محاله فليقل احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا احسبه ان كان يعلم ذاك كذا وكذا. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن ابي رواد حدثنا محمد جعفر حاو حدثنا أبو بكر بن نافع أخبرنا غندر قال شعبة حدثنا قال شعبة وحدثنا عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن أبي بكر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وحدثني عمرو الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة هذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع وليس في حديثهما، فقال رجل ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. حدثني أبو جعفر محمد الصباح حدثنا إسماعيل زكريا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي هريرة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في الملحة فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر

جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب عن عروه انها سال عائشه عن قول الله: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث هذه مثل حديث يونس عن الزهري، وزاد في اخره: من اجل رغبتهم عنهن اذا كنا قليلات المال والجمال. حدثنا ابو بكر وابو شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو سامة حدثنا هشام عن ابي عن عائشه بقوله: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، قالت: انزلت في الرجل لتكون له اليتيمه وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها احد يخاصم عنها فلا يمكن وليس لها احد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال: ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول: ما احللت لكم ودع هذه التي تضر بها. حدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثنا عبد بن سليمان عن شام عن ابيه عن عائشه في قوله: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحن أن تنكحوهن، قالت: أنزلت اليتيمة تكون عند رجل فتشفقه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشفقه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيرها. حدثنا أبو كريم حدثنا أسامة أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة في قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية، قالت: هي اليتيمة التي تكون عند رجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العتق فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. حدثنا فقر وابو شيبه حدثنا عبد السليمان عن شام عن ابي عن عائشه بقوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: انزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصبحه اذا كان محتاجا ان ياكل منه. وحدثنا ابو كريم حدثنا اسامه حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه بقوله تعالى: من كان غنيا فليستعفف وكان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: انزلت في ولي اليتيم ان يصيب بماله اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وحدثنا ابو كريم حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بهذا الاسناد. حدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثنا عبد بن سليمان عن شام عن ابي عن عائشه في قوله عز وجل: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت: كان ذلك يوم الخندق. حدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثنا عبد بن سليمان حدثنا شام عن ابي عن عائشه: وان امراه خافت بعلها نشوزا او اعراضا الايه، قالت: انزلت في المراه تكون عند رجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وامسكني وانت في حل مني، فنزل نزلت هذه الآية. حدثنا أبو كريم حدثنا أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة بقوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عرضا، قالت: نزل في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأني. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أبو سامة حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدث شعبة عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألت عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر النضر قال جميعا حدثنا شعبة بن في حديث ابن جعفر: نزل في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر: إنها لمن آخر ما أنزلت. حدثنا محمد المثنى محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: نزلت في أهل الشرك. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا النضر هاشم وقاسم الليثي حدثنا معاوية يعني شيبان عن منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير عن العباس قال: نزلت هذه الآية بمكة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله مهانة. فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش وأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. حدثني عبد الله بن هاشم عبد الرحمن بشر العبدي قال حدثني يحيى بن سعيد قال: قال عن ابن جريج حدث القاسم وابي بزع عن سعيد بن جبير قال قلت للعباس ألي من قتل مؤمنا متعمدا من توبه؟ قال لا. قال فتلوت عليه هذه الايه التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الى اخر الايه. قال هذه ايه مكيه نسختها ايه مدنيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في روايه ابن هاشم فتلوت عليه هذه الايه التي في الفرقان الا من تاب. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وهارون وعبد الله وعبد الحميد قال عبد أخبره وقال آخران حدثنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميد عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال ابن عباس تعلم وقال هارون تدري آخر أن سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء رسول الله فتح. قال صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة ولم يقل آخرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخوانا أبو معاوية حدثنا أبو عميس في هذا الزاد مثله وقال آخر سورة وقال عبد المجيد ولم يقل ابن سهيل. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا وقال آخران أخبرنا سفيان عن عطاء عن ابن عباس قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وقرأ ابن عباس السلام. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا غندة عن شعبة حاوى حدثنا محمد مسنة بن بشار لفظ بن مسنة قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من باب فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن عبد الله عن أبي أن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حاوي حدثني أبو بكر النافع ولفظ له حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني التطواف فتجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية ولفظ لأبي كريب ولفظ لأبي كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش عن أبي سفيان جابر قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجاريته له ذهبي فابغينا شيئا فأتى الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتأوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن الزبير عن أعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. حدثني أبو بكر نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر الجن واستمسك الإنس بعبادته فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وحدثنيه بشر بن خالد أخبار محمد عن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد. وحدثني حجاج بن شعيب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حسين قتادة عن عبد الله بن معبد الذماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال نزلت لنفر العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. حدثنا عبد الله بن عطية حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال قال تلك سورة بدر. قال قلت فالحشر قال نزلت بني النضير. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا علي بن موسى مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي بخمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وحدث أبو كريب أخوانا من أدريس حدث أبو حيان بحول الله نكرم هذا السفر المبارك. وحدثنا أبو كريب أخوانا من أدريس حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقد وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وحدث أبو بكر وأبو شيبة حدث إسماعيل بن علي وحدث إسحاق بن إبراهيم ابن إبراهيم أخوان عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثهما غير أن ابن علي في حديث العنب كما قال ابن إدريس وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا الذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن حارث وعتبة وشيبة بن ربيعة وجريد بن عتبة. حدثنا بكر وشيبة حدث وكيع وحدثني محمد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمة ورسولا عن قومه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا مو بخير بس لأنه إذا فتحنا الباب يجي 100 واحد بالأمة ما بيستعد الله.